السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذه اللقاءات لنا فيها علم نافع وعمل صالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الرزق الطيب المبارك، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زال حديثنا مع الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال يتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي. وكنا قد توقفنا عند قوله: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. وحكى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. الحديث ده سبحان الله يرقق القلب، ولأن مليء برقة الحروف وجمال المعنى والمبنى. فالنبي يقول: لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. وطبعا الحديث ده ليه قصة، سعد بن عبادة رضي الله عنه كان رجل غيور، رجل عنده غيرة. وطبعا في ناس كتير يعني بيكونوا بيدعوا أنهم عندهم غيرة، وبيطبقوا الغيرة دي في أماكن لا يحبها الله أو أماكن لا يرضاها الله، زي ما ربما نعلق إذا يسر الله سبحانه وتعالى. فقصة الأثر ده أو الحديث ده ليه قصة، زي ما بقول لحضراتكم القصة دي باختصار. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في أمر الحدود، ابن عباس بيحكي لنا يقول: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية، بيقول إن سعد بن عبادة، أنتوا عارفين سعد بن عبادة ده منين؟ سعد بن عبادة ده أنصاري أم مهاجري؟ سعد بن عبادة ده مهاجري ولا أنصاري ولا من مصر؟ في بعض الناس كده بيبقى ايه الدنيا دايخه معاه وما نمش من امبارح، فبيكون ايه ممكن يقول اي كلام يعني، فيقول لك مصري. مهم، سعد بن عبادة ده كان سيد الانصار، جميل. فقال: اهكذا انزلت يا رسول الله؟ هو يعني عنده حاجه كده فخلته يسال السؤال دوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحليم المربي: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في وقت التشريع، وقت نزول الوحي، وقت التشريع بيكون الأمر في مساحة من قبول ما لا يقبل بعد استقرار الوحي. فالوحي لسه بينزل، وبينزل غضا طرية، وبينزل منجمة. فسعد بن عبادة يعني مستغرب شيء بينه وبين نفسه. وسعد بيقول ايه؟ هي الآية باختصار بتتكلم اللي ترتكب الفاحشة وفي واحد يدعي انها فعلت ذلك، لازم يجيب اربع شهداء، اربع شهود، وإلا الاربع شهود دول اللي هيشهدوا على هذا الأمر، لو ما جابهمش يبقى هو رمى هذه المؤمنة في عرضها. وده لجمال إن الشريعة تحتاط للأعراض. المهم، فسعد لما سمع الحديث ده، هو الآية دي تفهم الحكم بتاعها، قال طب افرض واحد شاف أهله والعياذ بالله ارتكبوا هذا الأمر ماذا يفعل؟ فبقول له يا رسول الله هكذا أنزلت؟ فالنبي يقول يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ هم يقولوا إيه؟ هم فاهمين إن النبي يسأل سؤال المعاتب، صح؟ مش بيقول انتم، هو بيقول ايه يا جماعة، عشان هو لا يسأل سؤال المستوضح صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تلم يا رسول الله، يعني كأنهم يعتذرون للنبي ويعتذرون لسعد ويقولوا له معلش، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا. لأن هم كان طبعا، احنا ممكن نستغرب الأثر ده، ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، ما كله بيتزوج كده، لا، عشان هم عندهم موضوع التعدد ده ثقافة، وإن أيام ما كان الدين غضا طرية والنفوس نقية، وإن كان الفهم صحيح، وكان لا يعدد إلا رجل، وكان المعدد يعلم تماما حقوقه ويعلم تماما الواجبات التي عليه، وكذلك المرأة. المهم هو يقولون ما تزوج امرأة قط إلا بكرة. قال وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. بيقول رسول الله هو من زمان، من قبل ما انت تيجي، دي طبيعة عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الحديث ده، شفتوا بقى، ألا أحد أغير من الله، خلاص. وقال تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ثم قال بقى لا أحد أغير من الله، وبعدين أردف ذلك وقال ولا أحد أحب إليه العذر من الله. يا سلام على الجمال، كأن النبي يقول يا سعد الذي أغير مني ومنك يقبل العذر. سبحان الله، يقبل العذر ويقبل ولا يعاقب إلا بعد الإعذار والإنذار، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحان الله، الناس يعيرون والرب لا يعير ولكن يغير. المهم، فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، أنا عالم، أعرف كويس أو إن الآية دي حق، وأنها من الله. أحيانا الإنسان بيسأل سؤال المستفهم لا سؤال المعاند، زي الإباء، في إباء المعاندة وفي إباء الانكسار. فإباء السماوات والأرض لما أبين أن يحملنها كان إباء الانكسار والإذعان، أما إباء إبليس فكان إباء الاستكبار. فممكن الواحد اتنين يسألوا السؤال، واحد بيسأله استكبارا، واحد يسأله انكسارا، واخدين بالكم؟ ففي فرق رهيب بين سؤال. عشان كده الإسلام موضوع إنك تسأل، بالعكس، ده الدين الإسلام بيحسك، قل سيروا في الأرض فانظروا، إنك لازم تسأل. ودين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمح بعمق معين من النقاش. فسعد بيقول له إيه رضي الله عنه، والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه حتى آتي بأربعة شهداء. يعني أنا أشوف واحد مع الأهل بيفعل هذا واسكت، فشوفوا غيرته، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. سبحان الله، وهم قاعدين كده وساكتين في أمان الله. طبعا النبي عاتبه وسكت، والجمال كله، شوفوا سبحان الله، كلام القرآن والحكمة من التدرج، والحكمة من العمق، والحكمة من متعة إنك تعيش الوحي. والله سبحان الله، عم نيجي نشوف دلوقتي ونكمل هتحسوا بالاستمتاع، هتبقى عاوز تسجد شكرا انك من أمة محمد ومن أمة هذا الكتاب. المهم هم قاعدين في أمان الله، دخل عليهم مين؟ هلال بن أمية. طبعا هلال بن أمية ليه قصة في غزوة تبوك، هو من الثلاثة الذي تيب عليهم، راجل يعني من علية القوم، وده اللي ربنا أمرنا ان احنا نكون معاه، اتقوا الله وكونوا على الصادقين. فهلال بن أمية ده ايه اللي حصل؟ ده جاء من أرضه عشاء، روح البيت بالليل فوجد عند أهله رجلا، نسأل الله السلامة، المهم وجد عند أهله رجلا. شوفوا يا جماعة المجتمع بتاع المدينة، عما نيجي نتأمل فيه هو مجتمع بسيط خالص، مجتمع قد مسجد النبي حاليا، وصحابة بقى أبو عبيدة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبو لبابة ومعاذ، والدنيا جميلة أوي صح؟ ومع ذلك هناك من يرتكب الخطأ، والخطأ الذي عندنا كبير. ليه؟ عشان يقول لك التقدير الله سبحانه وتعالى يربينا، يربينا أن أول حاجة إن ممكن الكبير يغلط، وأن هذا الإسلام نزل لطبع البشر ويتناسب مع البشر. حاجة جميلة جدا ومهمة أوي من مقاصد ومن تقديرات الله ومن حكم تقدير الله على بعض الصحابة الكبار ارتكاب مثل هذه الذنوب، حتى نقتدي بهم في طريق أوبتهم. يعني احنا ما نقتدي بالصحابة في كل حاجة حلوة. طب ما احنا يجي مثلا واحد يغلط فيجي يقول لك ايه، طب انا مش لاقي حد من الصحابة، فيقدر يأتي القدر ان واحد من الصحابة يعمل مشكلة، يجي يعمل صحابية تعمل مشكلة، فيجي تيجي بقى تشوفي المشكلة مش انك تعمل الذنب، لكن تقتدي بهؤلاء في كيف تابوا كيف انابوا. الباب ده مهم قوي. فسبحان الله هلال بن أمية رضي الله عنه جاي بالليل فشاف عند أهله رجلا فسمع بأذنيه ورأى بعينه. طبعا الوحي لسه نازل، طبعا انت النهاردة عم تيجي تسمع، ودي من ضمن الحاجات المهمة قوي، عم تيجي تقرأ الوحي أو تشوف أسباب النزول لازم تعيش الجو اللي عاشه العرب الأول لما نزل عليه الوحي. لما نزل على الوحي على هلال بن أمية، الناس دي يا جماعة كان عندها السمع والطاعة مختلف تماما عننا. يعني هم نزل لهم السمع، الآية بتقول لهم إيه؟ اللي هيرمي واحدة بالفاحشة ومش هيجيب 4 شهود هيحصل له 1 2 3 4 وهيتجلد. فالآية دي نزل عليهم سيف، وهم بمنهم إن هم رضيوا الإسلام أي الاستسلام، فمستسلمين جدا للوحي، ويعلمون أن هذا الرب لا يسلمهم إلا للخير، فهم مدركين تماما ان مآل الامر ده فيه خير، حتى لو ايه لا تراه العين، لكن لديهم بصيرة يعلمون ان يقينا ان ثم خير مخفي عني، وهنشوف الخير دلوقتي. فايه اللي حصل؟ هو راح هلال بن أمية شاف الحدث ده وشاف الخطأ ده. طب هلال هيعمل ايه؟ هلال رجل رباه الوحي، فلما شاف كده سكت ولم يتهم هذه المرأة بشيء، لكن غدا على رسول الله، راح للنبي فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا رأيت بعيني وسمعت بأذني. فلما حكى كده كره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يقول لي ليه كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حد يقدر يقول لي لماذا كره النبي ذلك واشتد عليه؟ عشان الستر، عشان الفضيحة، ماشي، عشان ايه كمان؟ ايوة احسنتم، لان مفيش، هو مش جاب شهود، والآية نزلت فيها ايه؟ هيبقى فيه الجلد صح؟ مش ربنا قال كده؟ ثم لم يأتوا ب4 شهداء هنعمل إيه؟ فاجلدوهم 80 جلدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق، ليه؟ انت جاي تقول كده؟ طب والآية نزلت فاحنا هطبق الآية. يجي بقى مخرج بعد شوية بعدين، فالابتلاء صعب صح؟ ابتلاء شديد قوي. اجتمعت الأنصار. طب الأنصار تقول إيه؟ عشان تعرفوا يا جماعة هذا مجتمع اختاره الرب لتكتحل أعينهم برؤية سيدهم صلى الله عليه وسلم. عما تشوفوا رد الأنصار قالوا إيه في اللقطة دي، تعرفوا ليه الصحابة صحابة وليه الصحابة اختارهم الله من البشرية إن يعيشوا مع النبي ويسلموا ويكونوا معاه مسلمين. ليه الكوكبة دي بالذات؟ عشان تعرفوا إن ليهم معدن مختلف، ليهم معدن مختلف تماما. إيه اللي حصل؟ لا يعني أنت دلوقتي لو واحد من الأنصار وجاي واحد أهو من الأنصار يقول الكلام ده، وامبارح كان سعد بن عبادة ابننا بالليل متضايق وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ مش ممكن نقول اه فعلا يا رسول الله كلام سعد صحيح؟ مش ممكن نقول كده رسول الله فعلا اللي اشتكى منه سعد كان حصل؟ ممكن نتضايق انه واحد من عندنا وهيدي بتاع، وطب يا رسول الله نحاول ليه؟ شوفوا يا جماعة عملوا ايه بقى، قالوا ايه الجماعة اللي ربهم الوحي، الجماعة اللي اختارهم الملك، اللي اختارهم الجبار ليجبروا كسور النبي التي حدثت من أعدائه من الكفار من أكة. شوفوا لما اجتمعت الأنصار قالوا إيه؟ قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. يعني كأنهم بيقولوا إيه؟ الله يهديك يا سعد، ابتلانا الله بسبب كلمتك. شوفوا يا جماعة الناس دي بيتعاملوا مع ربنا تعامل مختلف. امبارح كنت أقرأ في وردي في سورة يوسف. إحنا طبعا عارفين قصة يوسف واللي حصل ليوسف، ما اللي حصل ليعقوب. يعقوب فعلا اتعصر عليه السلام في البلاء، اتعصر عصر في البلاء. آخر كلمة قالها يعقوب قالها إيه عليه السلام؟ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يا أنت لا ترى يا يعقوب ربك، لا ترى ربك إلا غفورا رحيما؟ كل ده النهاردة اللي صبعه بيدوحس، ولا اللي جاب مع مجموع قليل في الفيزياء متضايق وليه ده أنا عملت كل الضرب ده والكبد ده والبلاء ده؟ هتختم بقى أنت كيف رأيت ربك؟ حدثنا يا يعقوب كيف رأيت ربك؟ قال رأيته غفورا رحيما. آخر كلمة قالها رحيم. أين الرحمة التي رأيتها يا يعقوب؟ عارفين فين الرحمة؟ عارفين هي فين الرحمة؟ هو حدثنا عنها كتير في الصورة. مرة يقول لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، بيني وبينه معاني مش هتلقطوها. وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يا جماعة عمق مختلف. حتى الرب سبحانه وتعالى جل وعلا لما تكلم عنه ولما قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الآية دي سبحان الله من جمال من الحدائق التي ذات بهجة في كتاب الله. إلا حاجة، عرف كأن الوحي بيقول لك في أسرار بيننا وبين عبدنا لا نطلع غيرنا عليها. بيقول لك الموضوع ده كان في حاجة كده في نفس يعقوب. طب ايه هي الحاجة؟ يلا بقى المفسرين يروحوا يشرحوا بقى ويقولوا، كل واحد يجتهد يحاول يكتشف السر ايه. هذه اسرار بين الرب وبين الايه، بين الخلق وبين الحق. الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فانت ممكن تسيء الظن بيعقوب عليه السلام، او يعني تفكر تفكير خلاف الاولى، تلاقي الآية بتصحيك وبتخضك تقول لك وإنه، والتوكيد جاي، وإنه لذو علم. أنت صغير عشان تلقط إيه اللي كان جواه. فابعد انت، وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا، مش هتفهمه، مش هتفهمه. هناك اسرار بين الغفار وبين يعقوب عليه السلام. فعشان كده هو انسان جميل. كيف رأى الله؟ رآه غفورا رحيما. هل انت بتشوف الله سبحانه وتعالى بعد بطرأ من خلال افعال الله لك وظاهرا عليك، لكن حقيقتها لك؟ عشان كده اهل العافيه في الحقيقيين، اهل العافيه الحقيقيين بيقولوا دايما في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهم يعني بيسلوا أنفسهم عشان لا يتخلل لهم أي شيء يؤذيهم، في عز البلاء يقولوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب لنا، مش كتب علينا. دول أهل العافية القلبية، رغم أن هم مبتلين ظاهرا لكن معافين باطنا، فيقولوا مش هيحصل لنا إلا اللي كتب لينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا حصريا. فهنا الأنصار شافوا إيه؟ شافوا ابتلينا بيك، إحنا ابتلينا بيك يا سعد. قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله هلال بن أمية صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا كده دلوقتي، هلال هيتضرب وتبطل شهادته في المسلمين. شوفوا يا جماعة الصحابة تربوا ازاي، مجتمع مختلف تماما. فقال هلال اللي هو يعني هيطبق عليه الوحي والحد، قاله هلال قال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. شوفوا الجمال يا جماعة. فقال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به. والله العظيم الناس دي إن شاء الله سيكون من جمال الجنة أنك تجالس هؤلاء على الأريكة ويحكون لك ما كان في المدينة. الناس دي مختلفة تماما يا جماعة، الناس دي بيئة مختلفة، نمط مختلف، قلوبهم تحس إنها كورقة المصحف، ورقة مصحف. شوف أنت قاعد تنشغل، طب هو إيه اللي غلط فيه واللي مش غلط فيه، تحس إن هو لو أحيا الله دلوقتي الآن وشافك وإنت قاعد مال تستغرب كده يقول لك إيه يا ابني مالك، في إيه، أنت إيه اللي جواك، أنت لازم تعمل عملية قلب مفتوح عشان الموضوع، عشان تلقط. فبيقول إيه؟ فالتفت هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، أنا الموضوع شديد علي، شديد علي، والله يعلم إني لصادق. يا فوالله، يعني يقول والله ربنا عالم إني صادق. والقاعدة بتقول الصادق لا يقع أبدا في سعيه إلى الله. فوالله إن النبي يريد، شو ابن عباس بقى بيحكينا، يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على النبي الوحي. الله أكبر. وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، يعني تغير إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تغير جلده، فأمسكوا عنه، كله سكت، الوحي ينزل. وجماعة كانوا ينزل ليه؟ لأنه كانوا مرعوبين. أنتم مدركين يا جماعة لو الوحي بينزل دلوقتي وأنتم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، اللقطة اللي أنت عملتيها مع والدتك امبارح، وبعدين تفاجئ وانت قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين مع النبي، إذ الكل يصمت لأن الوحي ينزل الآن. يا رب هيجيب الوحي ده، هيجيب سيرتي، يا ترى هيتكلم عليا في الموقف اللي أنا عملته عن مع والدتي. مع القرآن مسكهم في سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم اللي بيقولوا كذا واللي بيقولوا كذا واللي بيقولوا كذا. لدرجة ابن عباس قال كلنا كنا مرعوبين وكل واحد كان مستني ان هو هيجي في المشهد. خلاص حتى المنافقين قاعدين عندهم حذر. ليه؟ هتنزل صورتك ايه تقطع فيهم اكتر واكتر. خلواتك بالليل اللي حصل امبارح بالليل هتنزل فيكوا آية. ماسكك للموبايل امبارح وانت داخل مش عارف ايه وبتشوف مش عارف ايه هتنزل فيك آية. انت عارف كنت ممكن تعيش ازاي؟ عارف عشان كده هم كانوا عايشين بطريقة مختلفة. طيب يا جماعة احنا ربنا عصمنا ورحمنا ان احنا في وقت ما فيهوش الوحي. لو الوحي بينزل الموضوع مرهق جدا على القلوب انك تتخيل ان الوحي بينزل في وقت انت فيه. طب يا ترى هيثني على ما فعلت ام يكشف ما خبأت؟ فالموضوع مش سهل. نزل الوحي. الوحي ينزل يقول ايه بقى؟ الوحي يجي ينزل بما يهدئ القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طب هيعملوا إيه؟ يديهم المخرج بقى في آيات اللعان. يا سلام على الجمال. طب لماذا قدر الله سبحانه وتعالى هذا؟ دي الأسرار بقى علشان إحنا نتعلمها. إيه اللي نتعلمه؟ قدر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد وأخر الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن تنزل مع الآية الأولى. ليه؟ عشان يظهر أمور منها رقم واحد يبان نبل الصحابة وتكتشف الرقي بتاع هذا الجيل. فمن الحكم اللي احنا استفدناها ومن الفوائد اللي استفدناها من تأخر هذا إن نور الصحابة ظهر ورقي الصحابة ظهر. الحاجة التانية يظهر لينا أكتر ونزداد يقينا أكتر أن هذا كلام الرب لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي ما لقاش رد ليهم، وكأن النبي يتفهم استشكال هؤلاء، ولكن لو أن الأمر بيدي لتكلمت ولكني أنا عبد. اللي بيوحى لي بقوله لكم. سبحان الله. ويتأخر الوحي عشان احنا نعرف ايه قيمة الغيرة، وان الغيرة دي حاجة عالية قوي قوي قوي. كل المعاني دي قدرها الله التأخير ده. والله سبحانه وتعالى يعني لما شرع كان يعلم ان الامر ده سالق سيكون في الصدور وان الناس هتسأل، لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يؤخر هذا النزول عشان الكل الرقي ده يظهر لنا. المهم ابن القيم بيقول لنا ان الغيرة دي مهمة قوي، وبيذكر لنا ان في الحديث ده هذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. سبحان الله. يقول ابن القيم عن الغيرة، لأن الغيرة ديت أو الغيرة يعني ده معنى مهم قوي نستوعبه، لأن بيعمل فساد كبير. وأنا بتجيلي استشارات كتيرة الصراحة، يعني كنت عاوز أعدي السطر ده من كلام ابن القيم لكن هضطر أقرأه عشان أعلق عليه، بسبب أن في استشكالات في تطبيق هذا الخلق النبيل. يقول ابن القيم عن الغيرة: قد صح عن النبي أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله. هو ده الجمال اللي احنا عاوزين نأكد عليه. الغيرة منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فاهمين يا جماعة؟ زي الاختيال كده، منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله. الاختيال قدام العدو وفي المعركة يحبه الله، لكن الاختيال في غير هذا يبغضه الله. إن مما يحبه الله الغيرة، في غيرة محمودة وفي غيرة مذمومة. إيه بقى المذمومة؟ قال والتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. الغيرة في غير ريبة يعني بقى الكلام ده، واحد مفيش أي ريبة حدثت من أهله يعمل إيه؟ عنده سوء ظن رهيب. طبعا الغيرة يا جماعة تفسد المحبة وتوقع العداوة ولابد، ولذلك نهى النبي إن الرجل يطرق أهله ليلة. ليه؟ يعني واحد جاي من سفر بالليل يروح لا اتصل بأهله كلهم أنا جاي، لا أنا هفاجئهم. في نهي عن كده؟ إزاي في نهي عن كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراته. إنك ممنوع إنك تخش كده مرة واحدة فجأة. ليه؟ أنت ليه بتفاجئها؟ هل في ريبة حقيقية، في سبب ولا ما فيش سبب؟ لدرجة إن داود عليه السلام بينصح سليمان بيقول له يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة. ريبة ديت لازم يبقى فيه ريبة، لكن في واحد كل شوية يروح داخل ماسك موبايل زوجته ويفتش فيه، طيب هو في حاجة رابطك؟ لا مفيش حاجة رابطني. أنت تفسدهم، واللي أنت بتعمله على فكرة ملوش علاقة بالغيرة المحمودة، دي غيرة مذمومة خلاص. والغيرة المذمومة دي سببها واحد من التلاتة، إما شك ووسوسة، وإما حسد وتنافس مذموم، وإما حب تملك تعلق سيء. التعلق السيء ده هتلاقوه مثلا واحدة بتغار على زوجها فكل شوية تمسك الموبايل بتاعها، وهتلاقوه في التعدد منتشر جدا، هتلاقيه لدرجة ان هي ممكن تغار ان زوجها يتصدر في لمشاكل الناس، تغار جدا ان في امرأة بتكلمه عشان تستفتيه في مسألة او تستشيره. ده غيرة ايه؟ بسبب حب التملك، دي بتاعي. لا هو زوجك مش ملكك، وبمناسبة زوجتك مش ملكك، هي مسؤوليتك لكن هي مش ملك. دي غيرة مذمومة ملهاش علاقة بالشرع. اصلا انا زوجي بيغار، لا لا انت ولا انا مراتي بتغير، لا لا لا الغيرة دي يا جماعة مش تأليف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد هو لا احد اغير من الله، واللي انت بتعمله ده تعدي وفهم عن الغيرة غلط. عشان كده الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، انقلب الى ضده. شك ووسوسة للطلاع، عشان كده وهو بيشك عنده وسوسة كل شوية قاعد يروح داخل عليها ماسك الموبايل ويفتش فيه. هو مين أباح لك أنك تمسك موبايل زوجتك؟ مين أباح لك؟ مين أباح لك أنك تدخل على صفحتها وتدخل وتشوف التواصل وبتكلم مين وش بتكلم؟ في ريبة يعني ظهر منها حاجة تجعلك تشك، ولا ده مرض؟ احيانا بيكون ده مرض وده محتاج علاج نفسي خلاص، واحيانا بيكون في واحد يا جماعه بيكون احد الاسباب ان هو ارتكب شيء او كانت ليه تجربه سيئه، فعشان كده تلاقيه عنده وسوسه من اي حد فمرعوب فيروح قافل. خاصه اللي بيقفلوا قوي قوي تلاقيهم مثلا على في بعض الناس مثلا اللي كان ليه تجربه وحشه، تلاقيه مثلا مع البنات، بناته الصغيرين بيغير، بنته عندها سنتين وثلاثة وخمسة وعشر، ممنوع حد يلمسها، ممنوع حد يسلم عليها، ممنوع حد يقبلها، ده ابن أخته قبلها يبهدل زوجته ومشاكل وبتاع. طب ده حله ايه؟ حله طبيب نفسي، ده حله لازم محتاج يرجع لطبيب. طيب الأولاد، عندي ولد في ثالثة اعدادي ولا بنت في ثالثة اعدادي قاعد مال يدخل على الموبايل ويفتش فيه وبتاع، طيب هو رابك منها شيء؟ لا يا اخي لا تتتبع عورات المسلمين. مين اللي اذن لك بالكلام ده؟ ده حديث اللي انا قلته من شويه، الصنعاني كان بيقول كلمه جميله فيه، اللي هو نهى النبي ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخون، قال وفيه البعد عن تتبع عورات المسلمين، طب تتبع عورات الاهل. ففي ناس بيكون عندهم الباب ده شغف. طب انت ما تمسك الموبايل بتاع زوجتك، طب ما زوجتك يعني ما هو بتكلم مين؟ بتكلم 90% نساء يعرفوا تعرفهم وقرايبهم مش عارف ايه، انت يحل ليك انك تخش الجروب كده وتشوف؟ لا يحل لامرأة ابدا انها تمكن زوجها ان يدخل على الموبايل، ان يدخل على الجروبات دي ويشوف هي بتتكلم وبتقول ايه. لا تسمحي ابدا له مهما حدث الا لو في مشكله. مشكله ديت خلاص يبقى في امراه تبص في الموبايل، لكن هو يمسك الموبايل ويشوف الحديث اللي بينك وبين زمايلك، ولا بينك وبين معلمه، ولا بينك وبين اختك، ولا بينك وبين اي حد، باي وجه حق انك تعمل كده؟ مين أذلك انك تدخل؟ انت أذلك انك تبص على الموبايل بتاعها فيما يخصها هي، لكن لا، في دلوقتي تواصل بينها وبين ناس كتير، فالباب ده مهم قوي قوي استعب. والمهم يعني اللي انا عاوز اكد عليه ان كلام ابن القيم الجميل ده اللي هو بيأكد ان بيشرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالتي يبغضها الله دي غير يبغضها الله. يا جماعه المعنى ده مهم قوي، غير يبغضها الله، يعني الله يبغضها ويكرهها. ايه هي الغيره دي؟ التي في غير ريبه. واحد والدته اتجوزت بعد ما عنده اصلا، انا بغير على امي، الغيره ديت في غير ريبه، الغيره دي يبغضها الله. واختي لما زوجها مات ولا طلقت وبقت عندها مش عارف 45 سنه عاوزه تتجوز وانا بغير، هذه غيره يبغضها الله. طالما في تواصل او شيء حلال ما ينفعش انت تقول اصل انا بغار، لا لا، هذه ليست غيره يحبها الله. فاهمين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهم جدا جدا. بيوت كتير بتتخرب بسبب ايه؟ العمق ده. وكتير جدا من النساء بيخربوا بيوتهم بسبب ايه؟ المشكله دي. زوجها ارتكب ذنب بينه وبين الله، خلاص تعمل ايه؟ هي تفتش في الموبايل من وراه وتحاول تدخل على الشيء اللي تم اللي بينها. طيب وانا بقول لها دلوقتي ان ده ان اللي هو بيعمله ده طيق كويس ونسيبه، انا ما قلتش كده عشان ما تأولنيش كلام انا ما قلتوش، لكن عاوز اقول لك ايه، هذه فتنة كان الله حاجبها عنك. الذنب ده هو بيعمله بقاله فترة وربنا حاجبه عنك، وانت كنت من الغافلات. عملتي ايه؟ فتحت الموبايل من وراه وتتبعتي كل حاجة وراه، ونشوف بقى اسمها هنا، طب ونشوف مش عارف ايه، طب وكلمها وقال لها ايه، وارجع اشوف بقى بالخمس ست شهور ورا، طب ايه اللي حصل؟ خلاص بيتك اتفسد. ليه؟ لانك دلوقتي هتواجهيه، هو سواء انكسر او ما انكسرش، خلينا نقول ان هو تاب وعاوز يتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبيقول لك سامحيني وانا فعلا كنت سرحان وبتاع، انت هتقولي سقط من عيني وانتش مش قادره ومش عارف ايه الكلام ده كله. طب السبب ايه؟ كانت اللقطه دي. طب انت عاوز تقولي؟ عاوز اقول يا جماعه الموضوع دوت لو حدث قدرا، قدرا وانت اكتشفتيه قدرا، نتكلم. اما ان حضرتك قاعده تفتشي وتدوري وتعملي، هو مخطئ، مخطئ ويستاهل اللي يستاهله، ولكن انا خالفت امر ربي وامر رسولي لما قال لا تتبعوا عورات المسلمين، عورات المسلمين. يغلب على، انا اذكره بالله، ابعت له مقطع لو غلب على ظن ان في ريبه معينه، ابدا اذكره بالله، ابدا مش عارف ايه الكلام ده كله، الى ان يحدث شيء في تعدي على حقوقي وتقصير، ده مشكله تانية بقى انا ممكن ايه ادخل فيها. المهم يعني ليس الهدف ان انا افصل في المساله ديت إيه عشان الوقت يعني. وقلنا الكلام الجميل بتاعه يقول فالغيور قد وافق ربه في صفة من صفاته. طبعا الغيور الهون اللي عنده الغيرة التي يحبها الله، ماشي، التي ليست فين؟ غيرة اللي بتكون في ريبة. أما التي ليست في ريبة يبغضها الله. وأرجو أن الجميع يسمع الجملة دي ويركز فيها، الغيرة اللي حضرتك بتعمليها أحيانا على زوجك في غير ريبة يبغضها الله. اللي بيركب الكاميرات في البيت عشان يراقب، عشان يراقب زوجها، انا والله ما اعرف يا جماعه، هي دي مش عيشه يا جماعه، يعني دي مش عيشه. مركب لي يعني انت عامل كاميرا في البيت عشان تراقب زوجتك. طيب انا هسال سؤال، هي زوجتك دي مش ممكن اختها تيجي لها؟ مش ممكن يحصل تبسط منها ومن حد يجي يزورها؟ طب ده اسمه ايه ده؟ يعني انت دلوقتي ده اسمه ايه انك تعمل كده؟ خلاص، هل ده غيرة؟ لا ده مش غيرة، ده حاجة من الاتنين، لا انت عاصي وبتتشفى بالموضوع ده وشايف ان ده يعني بيعجبك، خلاص، لما انت مريض ومحتاج علاج والعكس كذلك. فكل الناس اللي بيحطوا الكاميرات عشان يتابعوا ومش عارف ايه ويراقبوا مين والكلام ده كله، يا جماعه دي مش تربيه، دي مش تربيه، التربيه شيء تاني خالص، ده اسمه بقى اي حاجه اسميه اي حاجه تانية بس مش تربيه. يعني ما قال له انا ماسك العصايه ومخلي عيالي ايه على الالف ماشيين قدامي زي الالف. قال له فعلا هم ماشيين قدامك لكن خارج قلبك. هي العصايه مخليينهم ماشيين قدامك بس خارج قلبك، انت مش واخد بالك بس ان هم بيطلعوا بره قلبك بس هم قدامك. فعلا بسبب العصايه بسبب الكاميرا. فربنا عافينا واياكم. فابن القيم يقول: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجد. طبعا انا اتكلم على الكاميرات اللي داخل الغرف وداخل البيوت، انا لا اتكلم على الكاميرات اللي خارج البيوت لحمايتها يعني. يقول: لو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبه. يقول: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. دي سبحان الله آفة يا جماعة، إن الذنوب بتخليك الغيرة تطفي، ما عادش في حرارة تجاه دينه، ما عادش في حرارة على بناته. ولذلك اللي قاعد يخلي بناته بالإجبار تنزل الأفراح ولا تنزل الفرح وتختلطي وتروحي مع باباكي وتنزلي كذا، وهو عارف ان الافراح فيها اغاني وفيها مش عارف ايه وفيها اختلاط وفيها عك وفيها رقص وفيها الكلام ده كله، ده انسان خلاص. عشان كده يقول لك ايه: كلما وجدت حياء قد ضاع فسمى رجوله فقدت الغيره. اي غيره يا جماعه هتلاقوها ماتت في اي غيره، ماتت في بيئه في في في رجال، لابد انك تلاقوا تفسخ حياء، تناسب طردي. تفسخ حياء يبقى فيه غيره ضايعه. كلما زاد ضايع الغيره، ايه اللي هيحصل؟ الحياء هيتفسخ اكتر. ده الاصل. ولذلك في قصه مريم، لما قوم مريم حبوا يتكلموا معاها قالوا ايه: يا اخت هارون. جابوا سيره الرجاله الاول. عشان كده سبحان الله دايما الولد بيغير على أخته ربما أكتر من الأب. يعني تلاقي لو عندك أخ كده في ثانوي ولا مهم يعني راجل، يعني تلاقي كده يقول: لا أختي ما تنزلش كده. تلاقيه شوية عنده إيه سنة مهمة عالية كده. على فكرة مش تشوف يعني الحمية دي وجهوها لكن مش تلغوها. يعني اما تشوف ابنك بيعمل كده ما تقولوش طول ما انا عايش ما تمنعش اختك، لا لا، ابتسم وحب في الحميه دي. هو بيتعبد بيا اخت هارون، ده هارون مريم بنتك، سيبه لكن هذبها وجهها قول له: الغيره جميل الحميه ديت بس حبيب قلبي الحميه مش بالطريقه ديت، 1 2 3 4. فده الاصل. فكلما وجدت الغيره كلما وجد الحياء، كلما رفع ارتفع. يقول ابن القيم: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة أو ناخد بالنا يا جماعة. احيانا تلاقي الاب ماشي مع بنته في الشارع فيجي موقف معين يقول عيب ومش عارف ايه ومحدش يبص وكده، نيجي نرجع للبيت جايب لهم بقى ايه مسلسلات التركيه ومش عارف ايه والكلام ده كله ومشغل، وقله الايه الغيره وقله الحياء داخل بيتنا بقى، واخد بال حضراتكم، جايبها كلها داخل البيت وكله بيتفرج. ده بقى اسمه ايه؟ ده خطر. عشان كده لازم تبقى واخد بال حضرتك، بلاش ان ايه التناقض ده. لان يا جماعه انا فاكر في يوم من الايام جات لنا ام لبنت في رابعه ابتدائي، كنا في المدرسه يعني عندنا خط سير كده في تعديل السلوك، فالبنت دي اخطأت مرة واثنين وثلاثة واربعة، وجينا في وقت كده قلنا لا خلاص لابد من استدعاء ولية الأمر وإن احنا نعتذر لبنتها إن هي تكمل معانا في المدرسة. وبالفعل صاحب المدرسة استدعاها واستدعاها وقال لها الكلام. فهي جت فلقيت صاحب المدرسة بيستدعيني بيقول لي تعالى ضروري عاوز استشيرك في أمر. فدخلت فلقيت واحدة يعني اللبس بتاعها أسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة ويهدينا ويهديها، ممكن لبس بعيد خالص يعني، وإحنا مدرسة نوعا ما سمت مش هيطلع أبدا ظاهرا المخرج اللي قدامي. فأنا معرفش اللي أنتي حضرتك حدفتي بنتك على المكان ده. فهو صاحب المدرسة بيقول لها إحنا بنعتذر لبنتك معانا واحنا كده ايه، هي عملت واحد اتنين تلاتة اربعة ونبهنا والامر ايه مش طيب. وبعدين هو لمح ليها يعني والله في مدرسة كذا ومدرسة كذا ومدرسة كذا ممكن حضرتك تروحي، والمدارس دي كلها مدارس يعني نوعا ما رب يعني لو هي لا تدعم الاخلاق فضد الاخلاق. فبيقول لها يعني عادي ما انت ممكن حضرتك تروحي اي مدرسه، الحمد لله في مدارس كتير، ويعني هو بيديها المدارس اللي فيها ايه لقطات ظاهرا دنيويه عاليه يعني. فقالت له كلمه يعني حتى هو كمان من ضمن الحاجات بيقول لها ولو حضرتك موضوع المال عادي جدا حضرتك ممكن ايه ندي حضرتك فلوس البنت كلها واحنا ما عندناش اي مشكله يعني، رغم ان ده كان ايه ليس من حقها يعني، بس هو عاوز يخلص. فإيه اللي حصل؟ البنت قالت إيه؟ الأم دي قالت لا يا جماعة، على فكرة كانت بينهم بين كانت بتيجي من محافظة تانية وده بالنسبة لنا يعني شق عليها يعني. قالت جملة، جملة دي مهمة قوي، هو ده اللي بيخليني استطردت دلوقتي. قالت له إيه؟ فقالت له أنا عاوزة أنا لا هخلي بنتي، ولا إحنا كان ساعتها المدرسة حوالي 18,000 في حدود كده زي حاجة زي كده يعني. فقالت له لا أنا هدفع الضعف وبنتي ادناها معاكم. وراحت قالت جملة، قالت أنا مش عاوزة بنتي تبقى شبهي، أنا مش عاوزة بنتي تبقى شبهي، أنا جايباها ليكم عشان ما تبقاش شبهي. فأنا قلت له سيب البنت وادفع للأم دي فلوس خلاص طالما هي ايه دي البوصلة. فاستمتعت جدا بالأم دي، وأنا إن شاء الله مدرك بإذن الله، لا أدري هي كانت عايشة ولا ميتة ولا حالها إيه، لكن إن شاء الله محسن الظن بالله أنها لن تموت إلا وهي واقفة أي في هذا الدين إن شاء الله. ليه بقى يا جماعة؟ لأن كم من أم منتقبة أو أم ظاهرا محجبة أو أم ظاهرا فاهمة الإسلام وقاعدة تمنع بنتها إن هي تكون من أهل الاستقامة، عاوزة تلبس زي أمهات المؤمنين ممنوع، مش عاوزة تروح حاجات مختلطة وقرف وبتاع ممنوع، يجبروها إن هي تنزل تحتك ببيئات مش عارف إيه ممنوع. ودي بتقول لنا إيه؟ أنا مش عاوزة بنتي شبهي، أنا ابتليت بما حدث لكن أنا مش عاوزة بنتي تطلع شبهي. الجملة دي جملة عميقة جدا. يلا لعل إيه اللي خلاني أستطرد في الكلام ده عشان إحنا نترحم على صاحب المدرسة، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى وينور قلبه وقبره ويسقي الموازين إن شاء الله. فيقول ابن القيم وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش، يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينها له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوس أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، نسأل الله السلامة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمله الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع المتة. احيانا بيجي لي استشارات كده وبتاع فيلاحظ في كلام البنت تقول لي ايه، سواء كانت زوجة او انثى يعني قلت البنت كنت أقصد إيه فتاة يعني، لكن الزوجة يعني أحيانا ممكن ألاقي واحدة تقول لي يا شيخ ما بيغيرش عليا، نفسي كده زوجي أحس إن أنا متجوزة واحد بيغير عليا، يخليني أحتك بالرجال كده وينزلني ومش عارف إيه والكلام ده كله. يا سبحان الله، من أجمل ما ستراه المرأة بعيون الفطرة أن تراق قواما عليها صاحب غيرة، من أجمل ما ستراه بعين فطرتها التي لم تتلوث بعد. المرأة بتستمتع بالرجل السند، الرجل اللي بيخاف عليها، بل بالعكس أحيانا في نساء بتتقل وتعمل شوية حاجات كده عشان تشوفه إن هو بيغير عليها ولا لأ. واخدين بالكم؟ أنا بتكلم مع مين؟ مع الأسوياء، بتكلم مع الناس السوية. واخدين بالكم؟ الناس السوية دي احنا بنتكلم عليها، أي حد تاني مش موضوعنا، احنا مش بنتكلم عليهم دلوقتي، ممكن يبقى ليهم موضوع تاني ده ليهم مستوى رفيع وبنتكلم معهم فيه. لكن الناس الأسوياء كل امرأة بل النساء بيحبوا جدا إن محرمهم يكون عنده الغيرة وشهم وراجل ويعتمد عليه ومسؤول وبيخاف على أخته، حتى تليهم كده وهم قاعدين كده يقول لك وفلان لا ما شاء الله ده لا عمر الله أكبر عليه، ده امبارح زعق لأخته وراح شخط فيها يا والله يا تيتا، وقال لها لا مش هتنزلي كده، فقاعدين حتى يقولها بضحكة، بس هم بيقولوا بقى راجل بيخاف على أخواته. سبحان الله، حتى احنا هتلاقوها فين على لساننا كده، عيب انت كبير، انت مفترض تحافظ على اختك، تاخد بالك منها، تمسك بايدها وهي بتعدي. سبحان الله، ما زالت حاجه كده، عارف كده زي ايه، عم تيجي تدعي ربنا بتبص فوق، فطره كده انك اي ان الله في السماء، هي فطره برضو في كل ايه انثى ان هي تبحث عن محرم يكون سندها، يكون ركنها، يكون صاحب غير عليها بغير عليها. يقول ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء، وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك، نسأل الله السلام. قال لك من عقوبتها إيه تاني؟ قال لنا حاجة جميلة قوي هنقولها المرة الجاية إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، رزقني الله وإياكم حسن الخلق وحسن الاتباع وحسن العمل وحسن الختام.